أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أحمد، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، قليل حمقهم، كثير نفعهم، قليل مكرهم، الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب، كلامهم موزون، محاسبين لأنفسهم، متعبين لها، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة، إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين، وكلامهم مسموع تفرح الملائكة بهم، يدور دعاؤهم تحت الحجب، يحب الرب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها، كما تحب الوالدة ولدها. يعني الله يحب كيف هاي المرتبة أن يكون الشخص محبوبا لله. خب، وصل بنا الكلام إلى مسألة 914، ولا بأس أن نعود إلى مسألة مطلب سابق لعله صار في إشكال في المثال ولم يتضح المطلب بصورة جيدة، فنعيد بسرعة. قوله: وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له، في مسألة 906. لعله المثال الذي ذكرته هو صحيح في نفسه لكن لا ينطبق على عبارة الكتاب، فالآن مطلب الذي أذكره الآن نسخ للمطلب السابق. المطلب السابق في نفسه صحيح لكن لا ينطبق على عبارة الكتاب، فالذي أذكره الآن هو الصحيح. فالذي ذكرته في السابق اشتباه مني، خطأ مني. 906 يقول: وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له. خب، وكذا يعني وش مفروض؟ أفاد انتقالهما إلى المتصالح، وقلنا المتصالح يعني الموجب. كيف نمثل المثال؟ هكذا: المتصالح يقول للطرف الآخر هكذا: اعطيني الدين الذي تملكه على فلان، وأنا أعطيك هذه العين، وأنا أعطيك هذه العين المتنازع فيها. إذن المتصالح يقول للمصالح له: التفت، أعطيني الدين الذي تملكه على ذمة فلان وأنا أعطيك العين ببركة هذا الصلح. الدين ينتقل إلى من؟ الدين الذي هو لذاك الشخص، الدين للطرف الآخر ينتقل للمتصالح. واضح؟ للمتصالح. احنا نبي الفرق، لازم نمثل مثال ان الدين يصير للمتصالح، لان وكذا يفي اذا تعلق بدين على غير المصالح له، فينتقل الى المتصالح. طب عندنا صورة ثانية، هذه معناها العبارة. عندنا صورة اخرى، لا، المتصالح يقول للطرف الاخر: انا اعطيك هذه العين بشرط، بإذا أنك تعطيني الدين الذي لك، الذي لك عليه. واضح؟ الذي لك عليه. واضح؟ هذا دين يملكه المصالح له على المتصالح، فأقول أعطيني، التفت، أعطيك هذه العين وأنت أعطيني الدين الذي لك عليه. هذا لنفس المصالح. تارة أقول لأعطني الدين الذي لك على فلان، مو عليه، مو لك لك عليه، لا لك على فلان، ببركة في بركة هذه الصورة ينتقل المال الذي يملكه هذا على الشخص الآخر لي للمتصالح. ترى لا، احنا نوقع الصلح على نفس الدين الذي للمصالح. فأقول صالحتك أن أعطيك هذه العين وأعطني الدين الذي لك عليه، وفي الحالة ماذا يحصل؟ إذا انتقل الدين الذي لك عليه سقط ما عليه. واضح؟ أنت كأن أن أنت تطالب 100 دينار، أنت نقلت 100 دينار كأنه سقط، صار إبراء للذمة. الصورة الأولى كان الدين لغير المصالح له، أنا المصالح له. في الحالة الثانية الدين للمصالح له. وقفنا أطلع. خب، وصل بنا الكلام إلى 914. يقول المصنف، نقرأ عبارة شرح: لو تصالح شخص مع الراعي. التصالح ليس فرع التنازع، التصالح أمر تسالم بين الطرفين، ولا يشترط في التسالم بين الطرفين التنازع، تسالم بين اثنين. وإن لم تشوف، ولهذا المصنف قال الصلح للتراضي والتسالم بين الشخصين، يتسالم اثنان فيما بينهم. يقول: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه، أقول أعطني نعاجك أيها الراعي، فأنا أقول له أعطني النعاج، وش تسوي فيها النعاج؟ تأكلها؟ يقول لا، لكي يرعاها لمدة سنة ويتصرف في لبنها، يستفيد من لبنها. خب، يقول بلي، فيأخذ منفعة النعاج، بلي يملك المنفعة، بلي. خب، لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة، من اللي يرعاها؟ أنا برعاها، أنا قلت للراعي أعطني النعاج، أنا برعاها لمدة سنة سوف أتصرف في لبنها. خب، بإذا ويش؟ بعوض، الصلح بعوض، بعطيك مقدار معين من ويش؟ من أموم الأموال، من الدهن مثلا، من الدهن. يصح وما يصح الصلح؟ يفيد فائدة ويش هذه؟ يفيد فائدة الإجارة، أو يفيد فائدة الإجارة بلي، أو بيع بلي، فائدة إجارة. خب، يعني هذا مو بيع، البيع والانتقال نفس العين. أما بيع المنفعة قلنا لا يصح أن تباع المنفعة، أن تكون المنفعة مثمن، وأن صح أن تكون ثمنا. خب، زين، ويتصرف في لبنها ويعطي، أنا سوف أعطيك مقدار معين من الدهن مثلا، صحة المصالحة. خب، هذا كان صورة مصالحة. لو كانت إجارة كيف تأجرها؟ أنا ما سينعقد صلح، أنا سأعطيك النعاج وأجرك النعاج بحيث تستفيد من منفعتها وتعطيني عوض في إزاء هذا العوض. ما هو العوض؟ الدهن. كان صح، صار الآن على صورة إجارة، هل يصح أو لا يصح؟ يقول مصنف يصح أيضا ذلك حتى لو كان على نحو الإجارة. يقول بل ترقي، ترقي شتوجه ترقي، هناك صلح والصلح خير والصلح متصالح فيه. قال هناك بعض الأمور في الصلح قد تكون مغتفرة، أما في الإجارة قد تكون غير مغتفرة. يصنف حتى لو كان على هيئة الإجارة مغتفرة، كيف الإجارة؟ يقول بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة، زين، يعني أخذ استأجرت نعاجك لمدة سنة على أن أستفيد من لبنها وأعطيك عوض بعوض مقدار معين. ليش قال مقدار معين؟ لأنه يشترط في الأجرة أن تكون معينة، لو كانت الأجرة غير معينة ما تصح الأجرة. من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره أو غير الدهن، صحة الإجارة. بلي هنا ليش ذكرها على نحو الإجارة؟ لأنه قد يتوهم من هذه الإجارة تكون إجارة باطلة. ليش؟ لأنه في الإجارة لابد أن يكون كلا العوضين معلومين. هنا أنت اشترك أن النعاج سوف يطلع لك لبن، مقدار المعوض غير معلوم. أنت ثانيا أنت سوف تأخذ وشعارتين في الإجارة، تأخذ الدار تستفيد من السكنة، هنا أنت تأخذ النعاج، تأخذ كأن فيها تراعيها وتستفيد منها، فيها شفت أنه بعض الشروط الموجودة في الإجارة لا تنطبق عليها، خصوصا بأن المعوض غير معلوم، أنه قد يقابل الزر وقابل للنقصان. الأجرة مقدار معين، المعوض تستفيد من اللبن، قد ما يطلع لها لبن، قد لبن جدا قليل هذه السنة، قد تمرض، واضح؟ فهي فيها دائما فيها شبهة، مو في العوض، في المعوض، المنفعة اللي بتحصلها. خدنا مسألة وصلنا مولانا العزيز، مسألة 917. الآن في مسألة 917-18 يشابهان مسألة وإيش؟ البيوع. خب قلنا بأنه لا يصح للإنسان أن يبيع 100 كيلو من الحطب 200 كيلو من الحطة، في البيع يصح ولا يصح؟ لا يصح لأنه ربا. لو كان صلح وصالحك على أن أعطيك 100 كيلو من الحنطة لإذا أعطيني 200 كيلو من الحنطة، يقول أيضا لا يصح ربا. ليش؟ لأن معنى الربا ليس ربا في البيع فقط، مبادلة المالين نفس مبادلة المالين سواء كان على صورة بيع أو على صورة صلح، هذا مصداق من مصادق الربا. وليس الربا مأخوذ في حقيقته هو البيع، هو المبادلة، والمبادلة تحصل عن طريق الصلح وتحصل عن طريق البيع، وقوام الربا مبادلة المالين. خب هنا إذا كان من مكيل أو موزون ومتحد في الجنس، إذا ما كان مكيل أو موزون ما في إشكال شروط الربا، بعد إذا كان مختلفين في الجنس لا في ليس هناك إشكال. 100 كيلو من الأرز 200 كيلو من الحنطة يصح ولا يصح؟ يصح. 100 كيلو من الأرز 200 كيلو من الشئ من ال 100 كيلو من الأرز 200 كيلو كذا، قلنا ما يصح ما في إشكال. مهيبة بيع نتيجة لا هذه صورة صورتها صورة بيع ثمن ومثمن، كأنك أنت تبيع 100 كيلو حنطة ب 200 كيلو من الحنطة، صورة البيع صورتها صورة بيع. هذه عوض. هنا احنا سألنا سؤال فكروا ما هو الفرق بين الهبة بعوض والبيع. أنا نقول هذه بيع مهيبة بعوض. ليش؟ أنا سألت سؤال قبل بلا بحث، ما هو الفرق بين الهبة المعوضة وال والبيع؟ سألت في أول بحث البيع. إذا عرفت الجواب عن السؤال خلاص اندفع الإشكال. يقول لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن. ليش؟ لأنه ربا، والربا هو في حقيقة المبادلة حقة البيع. يقول مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحواط، احتياط وجوبي، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة. ما ندري سأبادلك المال الموجود في هذا الإناء بالمال الموجود في هذا الإناء. يعني عندك الآن كيسين، كيسين من الحنطة والشعير، لا نعلم كم وزنهما، نحتمل أنه كلاهما متساويين في الوزن ونحتمل أنه غير متساويين في الوزن. خب إن كانوا متساويين لا ربا، إن كانوا مختلفين هناك ربا. فأقول بادلتك بالكيس الذي لي، بالكيس الذي لك، مع أن كلاهما فيه حنطة لا نعلم أنه فيه زيادة في نقصان. خب هذا ما فيه ربا، لأن الربا يشترط فيه العلم أن يكون هناك مبادلة مال بمال يعلم بالزيادة مع الشك. باب الصلح خير، باب الصلح واسع، لكن في البيع صح؟ البيع لا يصح، يشترط معلومية العوضين. أما الصح بابه واسع، كل شيء يصح. وهذا رد على من قال بعد أنه البيع نفس الصلح. هنا هذا المورد مع عدم العلم لا يصح البيع، يصح الصلح، فكيف تقولون بأن الصلح هو نفسه بيع كم أيها العامة؟ مسألة 918 يقول لا بأس بالمصالحة، شوف العبارة عبارة مضغوطة، لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين إذا كان فيما إذا لم يكونا من المكيل كذا كذا. هذه عبارة أيضا من عبارات المضغوطة في الرسالة، هاي متعلقة بنفس بيع الدين بالدين. ايش في هذه المسألة؟ كيف لو فرضنا بأنه، اكتب هذا المثال عشان عمر وزيد يطالبان خالد، عمر وزيد يطالبان خالد، لا لأنه أسماء الشريفة لا تكون محلا للأمثلة، هؤلاء أسماء غير شريفة تكون محلا للأمثلة، أما الأسماء الشريفة ننزهها عن التنفيذ لعظمها. هاي علمنا عندي. خب عمر وزيد يطالبان خالد بممارسة عمليات وإيش محرمة، والمؤمنين لا يمارسون العمليات حرمة. صح توجيه جيد موجود يا شيخ. عمر وزيد مو في المثال، يطالبان خالد. خب الأول من الأول عمر يطالب، يعني الأول اللي هو عمر يطالب خالد بمئة كيلو من الحنطة، بمئة كيلو من الحنطة. والثاني من الثاني زيد يطالب خالد بمئتين كيلو من الحنطة، يطالب خالد بمئتين كيلو من الحنطة. لا تكتب، بس أسألكم سؤال، هنا عمر وزيد دائن لو مدين؟ دائن. دائنين يطالبون شخصان شخصا واحد وهو خالد. فنقول فتصالح عمرو وزيد، فتصالح عمرو وزيد، عمرو وزيد على أن يعطي عمرو زيد الدين الذي يملكه على خالد اللي هو كان يعطي عمرو زيد بلي على خالد، يعطي عمرو زيد، عمرو كم يملك؟ 100، وزيد يعطي عمرو الدين الذي يملكه على خالد، الدين الذي يعني العكس، نعم يعطي عمرو زيد الدين الذي يملكه على خالد وهو 100 كيلو من الحنطة، والعكس وزيد يعطي عمرو له 200 كيلو من الحنطة، هذا لا يصح. ليش؟ هنا عبارة عن دينين على شخص واحد. الحين أشرح مرة ثانية عشان اتضح. أنا شيخ قاسم نطالب الشيخ مهدي، فإحنا دينين نطالب شخص واحد. أنا أطالب الشيخ مهدي بـ100 كيلو من الحنطة، شيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي بـ200 كيلو من الحنطة، فكلانا نطالب واحد. فجيت لي أنا والشيخ أحمد أقول خلنا نسوي مصالحة وتسالم، وش تبي من صالح؟ أقول أنت أنا الدين الذي أملكه على الشيخ أحمد الشيخ مهدي، بعطيك إياه وأنت تعطي الدين الذي تملكه على الشيخ. سين الشيخ من هو؟ شيخ مهدي. فأنا أملك 100 وأنت تملك 200، أنا بعطيك من تعطيني 200، فصارت كأنه مبادلة مالين بس عن طريق دين، بادلنا دينين. خب يصح ولا يصح؟ لا يصح إذا كان من الوكيل أو الموزن أو في زيادة. لكن لو كان أنا أملك 100 كيلو من الحنطة هو 100 كيلو من الأرز، يصح وما يصح؟ يصح. شروط الربا بعد ما يحتاج كل ما نكررها. هذا وإيش مثالنا؟ اثنين يطالبون واحد، ثلاثة لا اثنين يطالبون اثنين. ما بشرح بسرعة ما يحتاج أكتبه. الشيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي وأنا طالب الشيخ حسن، واضح؟ وأنا دين اثنين يطالبون اثنين. أنا طالب الشيخ حسن بـ100 كيلو من الحنطة، الشيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي بـ100 كيلو من الحنطة. فأنا أجي للشيخ، أنا اثنين اللي نطالب اثنين، أجي أنا للشيخ قاسم أقول لي أنت تملك دين، عندك دين لمن؟ عند الشيخ في رقبة الشيخ مهدي، وأنا عندي دين في رقبة الشيخ حسن، بادلني أعطني الدين الذي تملكه على الشيخ مهدي وأنا بعطيك الدين الذي يملكه على الشيخ حسن. خب إذا كان بعد ما كده موزن لا يصح، كأن مثابة بيع الدين بالدين. واضح مطلب؟ حتى تنعتنا باطل. ليش؟ لأنه مكيل أو موزون، بشرط أن يكون مكيل أو موزون. هي فرضنا مكيل موزون كلها شروط الربا ما يحتاج نكررها. مكيل أو موزون متساوي في الجنس. لكن لو كنت أنا 100 كيلو من الحنطة حالي 100 كيلو من الأرز ما في إشكال، يشترط اتحاد في الجنس والزيادة. 100 كيلو من الحنطة 100 كيلو من الحنطة ما في إشكال، بس 100 كيلو من الحنطة 150، 100 كيلو من الحنطة 100 كيلو من الحنطة، لكن جيدة وردي زيادة حكومية أيضا لا يصح. يقول هيمن العبارة لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين، يعني اثنين يملكون على شخص واحد دينين، أنا وشيخ مهدي، شيخ قاسم نملك على الشيخ مهدي دينين على شخص واحد أو على شخصين، مضبوط العبارة، أو على شخصين، يعني أنا وشيخ مهدي دينين لكن على شخصين مختلفين، الشيخ قاسم على الشيخ مهدي وأنا على الشيخ حسن، هي على شخصين لكن في الفرق دينين، واضح؟ يقول ليش ما يصح؟ هو بلي لا بأس فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو كان من المكيل والموزون ولم يكونا من جنس واحد حسب شروط الربا، أو كان متساويان في الكيل أو الوزن. أما لو كان واضح وشرط الربا متحدين في الكيل والوزن من نفس الجنس، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محله احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي ما أفتى بالفتوى؟ لأنه القدر المتيقن من حرمة الربا هناك، لعلهم في شروط في مسألة ماذا؟ مسألة البيع. أما في التعدية إلى مسألة إلى غير البيع احتياط وجوبي. خب لا في إشكال، ما في إشكال، نفس هناك. مسألة التي بعدها يصح الدين، يصح الصلح، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل من إذا كان العوض كذا كذا. خب ما معنى المسألة؟ أنا أطالب الشيخ مهدي بـ100 دينار على أن يعطيني إياها بعد بعرف سنتين عشان سنوات مشكلة. بعرف سنتين جيد وطال 100 دينار. أردت أن أسوي مصالحة، أنا محتاج إلى مبلغ، محتاج إلى أنا الدائن محتاج إلى المبلغ. فأتيت للمدين أقول له أنت الآن مرت سنة، مرت المفروض أنت تدفع لي بعد سنة، باقي عليك سنة. فأنا قررت أقول لك ها مصاوجة صلح. ما هو الصلح؟ ادفع لي نصف المبلغ الآن، ادفع لي نصف المبلغ الآن، نصف المبلغ بإزاء وإيش؟ بإزاء أنه ما كان مؤجل، قربنا الأجل. فهل يصح أو لا يصح؟ يصح، ما في إشكال. ليش؟ أنا هذا الدين لا يجر نفعا على المن، على الموق، على المقرض، على الشخص، ما يجر نفع. يكون يكون إسقاط النص المبلغ بإزاء الأجل. هي مرت على المسألة أيضا في الدين. يقول لا بأس بالمص، بل يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل من، يعني أنا طالب 100 ولا 50، بإزاء وإيش؟ بإزاء تقريب الأجل. يقول يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل من، فأصالحه بالأقل، بل بالأقل من الدين، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون عن بعض الدين. أنا الآن أطالك ب200، بدل ما أخليك أقف شهر تدفع لي 200، أنا الآن بسقط عنك 100، ببري ذمتك عن 100، بس قرب لي الأجل، ادفع لي المدة الآن. يقول بإزاء إبراء الذمة من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا الآن. يقول هذا إذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، يعني الذي فيه شروط الربا، هو المسألة فيها شبهات الربا كما الآن بينها. يقول وأما غير ذلك، في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المليون وغيره. نتكلم عن بيع. خب هذه المسألة فيها شبهة الربا. وين شبهة الربا؟ خب الآن بين لك، لو فرضنا، ليش قلنا بالأقل؟ ليش قلنا بالأقل ما يجوز بالمساوي؟ لأنه لو قلنا بفسر زيادة حكمية كيف نبين المطلب؟ نفس المثال، أنا قلت للشيخ مهدي إنه المفروض الشيخ مهدي يدفع لي الدين بعد شهرين. بعد شهرين خب كم؟ بعد شهرين كم يدفع؟ 100 دينار. لو جيت أنا عقب شهر قلت لي أعطني 100 دينار، ما أسقط عنا شيء. خب يكون ذلك خب بفسر زيادة حكمية للمقرض، لل كان مقرض للبائع. ليش زيادة حكمية؟ لأنه الحال أحسن الحال، أفضل وضعا، أفضل حالا من المؤجل. ولهذا قلنا بأنه لا يصح البيع، مثلا تبيع 100 كيلو من الحنطة، 100 كيلو من الحنطة على أن فعلك بعد مدة، بعد سنة، إذا كان أحدهما حال أحدهما مؤجل تكون الزيادة زيادة حكمية. فلو كان بالمساوي واحد مؤجل وواحد حال يكون في شبهة الربا، لأن زيادة زيادة حكمية. خب هذا هي مسألة بيع. خب هذا يقول إشكال إذا كان في مسألة وإيش؟ إذا كان مكيل أو موزون أو ما فيه شروط الربا. أما لو كان معدود، لو كان معدود، خب لو أنا الآن أقول لك هكذا، أنا أطالبك الآن الدين ب100 كيلو من الحنطة، أصحفظ 100 بيض، 100 جوزة معدود، 100 من الجوز أو 100 من البيض، دينته 100 بيضة، يصح ما يصح؟ يصح، لأنه من المعدود أو أوراق نقدية من المعدود. على أن تدفع لي الدين بعد وإيش؟ بعد كم؟ بعد سنتين. أنا جيت عقب سنة مرت، وإيش سويت؟ قلت له أعطيني كم؟ 100 بيضة، نفس الشيء، لكن مو على صوت وإيش أبيعك، فأقول أبيعك الدين الذي أملكه عليك ب100 بيضة. يصح ما يصح هذا البيع؟ يصح. بعتك الدين الذي أنا أملكه عليك بإزاء وإيش الثمن؟ 100 كيلو من الحنطة، 100 بيضة. خب هذا المثمن والثمن كلاهما وإيش؟ من المعدود. خب فإن إذن يجوز بيع المعدود بالمعدود وإن كانت هناك زيادة، لأنه هل في بيع ربوي؟ لا، يعني مناط البيع الربوي أن يكون من المكيل أو الموزون. نعم لو كانت 100 كيلو من الحنطة تفت، وبعد سنة تجيته بعد سنة أقول له هكذا، بعتك 200 كيلو من الحنطة الذي أملكه عليك بإزاء 100 كيلو من الحنطة، ما يصح، لأن هذا مؤجل، هذا حال. أما إذا كان من المعدود أو غير أو إذا كان من غير المكيل والموزون لا إشكال في ذلك، كما تقدم في بحث الدين، هذه التطبيقات بحث الربا. يقول فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. وشنو غيره؟ وش معنى وغيره؟ غيره شوف العبارة يقول وأما شوف فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغير الأقل يعني بالأكثر بالمساوي. أما بالأقل يصح واضح مثل هنا غير الأقل أكثر أول مساوي. يقول وعليه يجوز للدائن تنزيل الكمبيالة. أنا بشرح هذه العبارة لأنها متوقفة على بيان راجع المطلب في تنزيل الكمبيالات موجود في السيف السيستاني في المسائل المستحلثة بحث منها تنزيل الكمبيالة تنزيل الوثيقة. راجع المطلب بكرة أنا أبينها. غيري يعني أنت يجوز البيع والصلح بالأقل من المديون. أنت تبيت في المديون لا لا مو دائما على الأقرب لأنه الآن في مثالنا أن هناك بالأقل ما في خصوصية. الآن بحثنا كله أني أبيع الدين عليك بحثنا كلنا بيع المديون بيع نفس الدين فالواضح بأنه غير يعني غير الأقل يعني بالمساوي أول أو الأكثر. هاي تنزيل الكمبيالات راجعوا في المسائل المستحدثة راجعتوا لهم راجعوا تنزيل الكمبيالات ما راجعتوا راجعوا هنا قبل ما نشرحها خب عشان يصير مطلب أوضح وإلا هنشرح لكم قد يكون فينا من التشويش. يقول 900 عشان بينا يقول عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدة الهبة. قلنا في مناقشة العامة في المسألة آخر مباحثة قلنا أنه قد يفيد فائدة الهبة لكن الفرق بأنه الهبة غير لازمة لكن إذا صار صلح يكون لا لازما. هاي بين المطلب يقول عقد الصلح لازم في نفسه وإن أفاد فائدة غير اللازم حتى وإن فائدة فائدة غير لازم قد الصلح يفيد فائدة الهبة والهبة غير لازم لكن الصلح لو صار بصيغة الصلح تكون لازمة. يقول حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة لأن لو كان فائدة الهبة بعوض الهبة المعوضة تكون لازمة لإطار الثمرة أن تكون هبة غير معوضة. فلو كان على صورة الهبة غير معوضة غير لازمة لكن لو كان على صورة الصلح الذي ليس فيه عوض يكون لازما لأنه صلح على حال. ولا ينفسخ الصلح إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ تراضي المتصالحين بالفسخ فيصح فينفسخ عقد الصلح أو يفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصالح. كيف يقول أنا أصالحك على هذه الطريقة بشرط أن لي حق الفسخ يصح ما يصح يصح شرط عقد يصح أن اشترط الفسخ في عقد الصالح فإن صح الشرط فإذا أعمل الواحد حقه انفسخ عقد الصالح. مسألة 920 ما في مطالب جديدة. لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح. هاي خيارات معناها تبينت بعد ما يحتاج كل مرة نمثل زين. ما هو معنى خيار التأخير؟ لو أخر المشتري دفع الثمن لمدة 3 أيام يستطيع حينئذ البائع أن يتصرف في المبيع. خيار الحيوان أنه المشتري له إذا اشترى حيوانا فخلال مدة 3 أيام لو صرحنا على حيوان الذي انتقل له الحيوان يثبت له خيار الحيوان؟ لا ما يثبت له خيار الحيوان. نعم يقول إذا ما ثبت له خيار ولا خيار التأخير مشكلة. لو إحنا صار صلح وداك ما أعطاني صالحنا أني أنا أعطيه الآن يعطيني 100 دينار خب داك الآن ما أعطاني 100 دينار وش يصير؟ ما إذا أنتم ما ثبتوا خيار التأخير. يقول ها نعم لو تأخر إلى حد غير متعارف زين كان إلى حد غير متعارف حينئذ تستطيع أن تفسخ عقد الصلح من باب الشرط الارتكازي شرطان ارتكازيون مو شرط التأخير مو خيار التأخير. نعم لو أخر تسليم المصالح به وش مصالح به يعني العين التي وقعت عليها الصلح عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقدا أقول لي الآن تسلمني إياه حالا نقدا خب فلم يعمل بالشرط فللآخر أن يفسخ المصالحة خيار تخلف الشرط. لو الشرط شرط ارتكازي على حد متعارف هذا شرط صريح إذا صرحنا وفرقنا بين الشرط الارتكازي والشرط الصريح فلا نعيد. وأما الخيارات الباقي مثل وش الغرار الغابن وما شاكل ذلك فهي تجري في عقل الصرح. مثلا أنا الآن صالحت أن أعطيني مثلا دار أعطاني دار مهدومة فيها أعطاني عين أعطاني تلفزيون مثلا أبيض وأسود عين هذا عين واضح خيار أنا الآن قال بيعطيني مصالحة مصالحة، بس مصالحة على عين له. أنا يعطيني مثلا وإيش يعطيني وإيش غلي النعجة، الفرس اللي عندي فرسون سريعون كذا، فخلاص صالحت على الفرس. بعد ما حللت الفرس شفت واحد هزيل، فصار غبلة ما غب، فصار فرقنا نق بين الغبني والعيب. فراجع كل حين قلت فراجع والقياس، فرقنا بين الغبني وال خلاص مفروض إن كي ملكات الغبني والعيب. خب 922 لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. ليش؟ لخيار العيب. يقول هناك في خيار العيب قلنا بأن الشخص في خيار العيب مخير بين أمرين، بين الرد أما يرد أو يمسك ويأخذ التفاوت ويأخذ الأرش. هنا أيضا ثبت له خيار للمصالح، للمصالح أو المتصالح ثبت خيار وإيش خيار العيب. هل أيضا هو مخير بين الرد والإمساك مع الأرش أو لا؟ يقول لا سيلخوي، يقول يرد يرد، أما يمسك مع أنه يأخذ مقدار التفاوت ما يصح، يمسك مجانا ما يحقق التفاوت. ليش؟ هناك أسسنا قاعدة في بحث البيع أن أخذ الأرش خلاف الظاهر، محتاج إلى وإيش؟ محتاج إلى أدلة، خلاف القاعدة. ولهذا ثبوت الأرش في موارد قليلة، ولهذا مقتضى الخيار إما أنك تمسك مجانا أو ترد. أما تمسك وتطالب الطرف الآخر بالأرش هذا خلاف القوة، ثبتت في 5 موارد تقدم في موارد ثبوت الأرش. هنا زين تقول هاي مو موارد، زين هذه مو خلاف قدر متيقن، أصلا ثبت أنه في خيار العيب في أرش. نقول ثبت إذا كان هناك بيعان، أما إذا كان هناك صلحان لم يثبت ذلك، فتعدية الأرش من البيع إلى الصلح خلاف الظاهر. نتمسك بالقدر المتيقن في ثبوت الأرش الذي هو في البيع. يقول وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب الذي كان ثابتتان في البيع، أما في الصلح ففيه إشكالون بين وجه الإشكال. يقول لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة، أقول هكذا أنا وصالحك، وش تعطيني مثلا مكيف، أقول اجعل هذا المكيف على جهة عامة في المسجد، وقف للمسجد، أوقف هذا المكيف للمسجد، يصح أو ما يصح؟ يصح. أقول لك أوقف هذا المكيف للمسجد ما دمت حيا، فإذا مت يروح الورثة، يصح. نقيد شرط الوقف بالحياة، فأوقف هذا المسجد ما أوقف هذا المكيف ما دمت أنا حيا، إذا مت يرجع إلى الورثة، أو لا حيا أو ميتا، هذا على جهة عامة. على جهة خاصة خب تعطيني أنت بستان، تصالحنا على بستان، أقول أوقف البستان على علماء قبيلتي، هي على جهة خاصة ترجع إلى نفس الشخص، جهة خاصة ترجع إلى الشخص، علماء قبيلتي علماء قريتي، علماء قبيلتي أصح، أو تارة على جهة خاصة لكن ما ترجع إلى شخص، ترجع إلى غير الشخص، على علماء قبيلة جاري، هي على وش؟ هيكون على جهة خاصة يرجع منفعته على غير الشخص. كل ذلك من بركة الشروط، ما في إشكال. يقول لو اشترط في عقد الصلح وقف المصالح به على جهة خاصة، ترجع إلى المصالح نفسه، كيف جهة خاصة؟ زين علماء أقربائي، علماء أولاد العلماء، أوقفه على أولاد العلماء، عند 12 ولد 6 منهم علماء، فقال على أولاد العلماء. نعم ترجع إلى المصالح نفسه، المصالح الذي هي صراحة متصالح، مصالح صالح نسبية. أنا الآن مثال، يعني أنا الآن هذا بيعطيني بستان، هو المصالح، أنا المصالح بينتقل البستان لي، فأقول للمتصالح البستان الذي تعطيني إياه للمصالح هو متصالح المقابل، أوقفه على علماء قبيلتي أو العكس، ما في إشكال. خب إنسان ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره، يعني جهة خاصة إلى غيره، مثل وإيش؟ علماء مثلا من؟ إلى علماء قبيلة جاري، واضح؟ إلى مثلا إلى علماء مثلا مكة، هي جهة خاصة أو عامة؟ جهة خاصة، علماء مكة، لكي أشجع أهل مكة على طلب العلم. زين أو جهة عامة الفقراء المساكين في حياة المصالح، ترجع إلى الفقراء في حياته، أما بعد ما تكون تروح للورثة أو بعد وفاته أوقفه، الآن لي بس إذا وفاته أوقفه، يصح وما يصح؟ كل ذلك يصح، ولزم الوفاء بالشار. يقول مسألة في البيع بينها الأثمار والخضر والزرع، وفرقنا هناك بين الثمر والخضر والزرع، فليست هذا عطف عطف تفسير، هناك فرق بين الثمار والخضر والزرع. جيد، فحينئذ هناك فرقنا فراجع. مثلا لو في امتحان أعطيك العبارة أقول لك ما معنى الثمار والخضر والزرع، لماذا لا يجوز البيع لكن مثلا البيع لا غير لا يجوز، وش معنى الضميمة وش عن كذا، كأنك تلخص مسألة واحدة تلخص عشر مسائل. يقول لو على كيفي أنا مثلا أعطيك بس عبارات تشرحها ما خليك تحفظ، فهم ما في حفظ. مثلا هالمسألة أعطيك خيار التأخير، أقول لك شو معنى خيار المجلس وش خيار التأخير، مثل لي بمثال موقف خيار التأخير وأنه لو تأخر. متى عجيز تخافون؟ يقول الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد بدون ضميمة، أما البيع لا يجزك أن تبيع ثمرة بدون ضميمة ثمر عام واحد بدون ضميمة. بينا هذه المسألة فما نعيد، فلا نعيد. وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر. يتبون نعيد بعيد ترى تخافون صوي إرهاب أو شيء. خب يعني هكذا عشان بعد قلنا هكذا يأتي باع مشتري إلى الآن النخرة ما قلعت الرطب التام، أقول أبيعك تمرها لمدة تمر هذه السنة بدون ضميمة، لكن لو قلت أبيعك تمر هذه السنة والسنة قال ما يصح بدون ضميمة، لكن تمر هذه السنة بدون ضميمة لا يصح. لكن لو قلت أبيعك الرطب الذي سيخرج هذه السنة وماذا وشيء قلم قلم كرسي طاولة يصح، أما في الصلح يصح. يقول مسألة نقرأها نشرحها. إذا كان لأحد الشخصين يعني واحد مفروض وصل لها المستوى أنه ما يحتاج بعد كله أشرح وطبق العبارة، أنه نشرح ونطبق، يعني مفروض صار مستوى أنه يستطيع أنه مفروض يترجم المعلومات استغلالا لوقتكم وإيمانا باستيعابكم للمطلب. وإذا شيء واضح قولوا لي من باب الهروب عن بيان المطلب فإنه لا يجوز، لأن أنا مفروض أمين عليك. يقول إذا كان لأحد الشخصين سلعة تساوي 20 درهما مثلا وللآخر سلعة تساوي 30، فرض الآن جهازين نفس هذا الشكل، واحد 20 و30 نفس الشكل اختلطوا ما ميزنا، اختلطت مالي وماله، فلم أستطع أن أميز سلعتي مع سلعته، نفس الشكل نفس كذا، الفرق أن هناك شيء داخل احنا ما نعرفه إذا فتحناه بيخترق فما صار تمييز. فهذه الجهاز 20 درهم 20 دينار والجهاز اللي نفس الشكل 30 درهم اختلطوا، واحد صناعة جامعة صار كورية ولا نعرف أي الكورية مو مكتوب عليهم، وبنا وش نسوي احنا؟ هل يصح أن أصالح؟ أقول لها أصالحك أن تأخذ هذه الأولى أن تعطني الثانية، يصح أو ما هالشكل؟ وضح مسألة. يقول إذا كان لأحد الشخصين سلعة تساوي 20 درهما والآخر سلعة تساوي 30 واشتبهتا ولم يتميز إحداهما أخذتا، لا نفتح وراء جابان كوري نعرف خلاص صار تمييز، الآن فرض أنه ما يتميز أحدهما عن الآخر، فإن تصالحا شوف وش الصلح على أن يختار أحدهما فلا إشكال. أقول صالحتك مصالحة تسالم، أنت اختر أي واحدة منهم أنا باختر أي واحدة منهم، الصلح خير. ولا يشترط في المتصالح أنه يعرف هذا المال لمن أنت المال لمن، كما تقدم علينا في باب في هذا المطالب. يقول فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال. خب وأنت شاجرة ما يقدر يصالحهم وش يصير في الحالة وحصلت اختلاط الأموال ماذا نفعل؟ يقول المصنف عندنا طريقة لطيفة ذكية، إنه نبيعهما كليهما، نبيعهم كان 20 30 50 50 50 مثلا، ونقوم نوزع بالنسبة، أنا أملك 20 أنت تملك 30 بعناه ب50 أنا حصل كان 20 من 50 وأنت تملك 30 من 50، يعني أنا أسمك 2 من 5 أنت فلافة أنا فلافة من 5 و2 5، دائما نحسب المجموع ونقسم كل واحد كل قسم حصة على المجموع، قد نبيعهم بأزيد التفت قد هم فلينهم إحنا بعناهم 100 دينار جيد. خب الآن كيف نوزع 100 دينار؟ نقول المجموع 100 له، أنا أملك 2 أنت تملك فلافة، ف فأنا أملك عشرين من المئة، أنت تملك 30 من المئة، وهكذا يعني النسب واضحة. يقول: وإذا تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر 3 أسهام. خب هذا فيما إذا خب يقول هذا في يعني يجوز أن تبيعهما وكذا، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية الموجودة في الجهازين. أما لو كان لا كل واحد يريد عين ماله، خب مثلا الشيخ يقول ما بي أبيع أنا مالي ما بي أبيع، فأحدهما رفض تقولون يتشاجر ويبيعون، أنا ما بي أبيع، أنا بي عين مالي، من بي مالية مالي، لو كنت أم بي مالية مالي شان بعناه حصلت المالية اللي هو 20 أو 50 يمكن حصل أزيد اللي بعناه بأزيد، أنا أم بي نفسي المال مالي عزيز أعطني يا والدي وأنا ما فرط فيما أعطاني والدي، يقول لا أنا ما فرط فيما أعطتني يا زوجتي، واضح؟ خب فحينئذ ماذا نفعل؟ يقول القرعة لكل أمر، مشكل قاعة القرعة إنه إذا كان هناك أمرين متشتبهين واختلطا فالذي يميز المشتبه أعيان المشتبه تميز عن طريق القرعة، فنقرأ بيننا غير أنا ما أقبل بالقرعة، أنا بعين مالي في علم الله، نقول لي بعد هاي مشغلتك الله يطلع بالقرعة، ما تقبل رصلا عليك تقبل بالحاكم الشرعي. يقول: وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال، إذا كان شخص المال ما يقبل البيع، أنا مقصودي شخص المال، إذا قبل شخص المال ما يقبل البيع، ما نبي نبيع، لأن إذا بعنا خلاص راح شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته، كان المرجع في التعيين هو القرعة. القرعة لكل أمر مشكل. كتاب الإقرار درسته الشيخ أحمد والشيخ قاسم بعلي أحد الشيخ أحمد، ما دام شيخ أحمد درس كتاب الإقرار وكان هذا الكتاب مقرر في المدرسة وكان هناك أستاذ للطلبة، فأنا ما يصح أني أنا أشرحه الآن، نؤخره يعني إلى فرصة أخرى. كتاب الوكالة خب لا وقته يروح، جاب أستاذ إلى الطلبة، خب حتى الكتاب كتاب وين التحرير إلى واحد التحرير، خب التحرير أولى وأولى بعد، إذا كان في التحرير ما أدري خطأ من الطلبة، ليش كان يحضر طالب واحد ما أدري، المفروض كلكم حاضرين يعني غريب، أنا استغرب المفروض كلكم دارسين هذا الكتاب ما أدري يعني غريب، بس أنت كنت تحضر يعني خلاص يعني فيه كان أستاذ ف كتاب الوكالة ما حضرته هذا عدلة يعني قطعا لأنه ما تدرون، فما يسأل أدخل فيها إذا ما فيها نقرأ هذا أول عبارة، خلنا نقرأ كتاب الوكالة لأنه تقدم كل هذا المطلب العبارة دواجة قدمت في أبحاث البيع. يقول: لابد في كتاب الوكالة عقد، أنا أوكل شيخ أحمد بأنه يشتري سلعة، يقول: لا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، لا يشترط التلفظ، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب. كيف ما يعتبر؟ قلت لك الآن هنا أخذ مسألة في بحث البيع، لعله قلت لك الآن وكلتك على أن تبيع، وكلتك في شراء الدار، عقب دقيقتين قال قبلت، يصح، لابد أن لا يكون هناك فترة كبيرة بحيث لا يكون ذلك القبول، بحيث لا يكون ذلك القبول ليس لذلك الإيجاب كما تقدم في بحث البيع. نعم لا يعتبر جواب القبول بمعنى العرفي، يعتبر بمعنى آخر تقدم في بحث البيع، ده كان فاصل كبير بحيث يكون القبول أجنبي عن الآن. قلت له وكلتك في شراء الدار، بعد أسبوعين قال قبلت، نقول ما صح هذه، ليش؟ لأنه أنا صار هنا إعراض، لعلي أنا أعراض عن الإيجاب، فلا يكون وأن بلي هاي البيان فقط كما تقدم في بحث البيع. إذا تضبط البيع جيدا تضبط باب المعاملات بصورة جيدة، لأنه أمهات مطالب نقحت في بحث البيع. كما لا يشترط فيها التنجيز كما تقدم في البيع، يجوز أن نقول لا يشترط التنجيز في البيع، اشترط التنجيز، لو قلت أنا هكذا بعتك هذه السلعة إذا قدم الحاج. هيقول تعليق يصح البيع ما يصح؟ لا يصح. بس لكن الوكالة تصح. يقول ولا يشترط فيها التنجيز، فلو علقها على شرط وغير حاصل حال العقد، قلنا هناك لو علق على شرط حاصل حال العقد صح البيع، هنا لا، أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة خلاف ما تقدم في البيع، لأنه في البيع يشترط التنجيز، هنا لا يشترط التنجيز. يقول ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط. خب كيف؟ خب إذا كانت معلقة، خب الآن قلت أنا أقول لك وكالتك شيخ أحمد بشرطي إذا سقط المطر غدا، خب أنت ما إنما إنما يصح لك أن تعمل الوكالة إذا تحقق المعلق عليه وهو سقوط المطر غدا، لو ما سقط فانفسخ بطلت طرف الوكالة. الوكالة جائزة من الطرفين، يعني عقل لك عقل جائز وعقل لازم، عقل جائز من الوكيل والموكل، يجوز لكل منهما أن يفسخ عقل الوكيل. أنا حمكت شيخ أحمد يقول لي عقب خمسة أيام فسخت، أو أنا أقول لي فسخت ما في إشكال، ولكن يعتبر في عزل الموكل له منه أنا شيخ أحمد، يجوز أنت أنك تعزله، أنه ليش؟ لأنه عقدان جائز، لكن لا بد أن تعلمه، لا بد من إعلام الموكل له. يقول ولكن يشترط يعتبر في عزل الموكل له إعلامه، فلو تصرف الشيخ أحمد اللي هو وكيلي قبل علمه به، قبل علمه وإيش بالعزل صح تصرفه، ليش صح تصرف؟ لأنه ينعزل بالعلم، يشترط في انعزاله تحقق علمه، فما عدم العلم لا يتحقق أصلا العزل، تبطل الوكالة. يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الظاهر آخر باب نأخذ الوكالة ونوقف، لأن انتحارات عندي كثيرة. صلى على محمد وعجل رجل كذا ما بنأخذ